الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة 18 من كتاب الاعصام مع الجزء الثاني للسنة الرابعة في أحكام البدع، وأنها ليست على رتبة واحد. الحمد لله رب العالمين، فهينا في القسم الأول من الخمسة أبواب الأولى، والكتاب كما ذكرنا يحتوي على 10 أبواب، والآن نحن مع الباب الثالث وهو في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحد. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: اعلم أن إذا بنينا على أن البدعة منقسمة إلى الأحكام الخمسة فلا إشكال في اختلاف رتبتها. إذا بنينا على أن البدع منقسمة إلى الأحكام التكليفية الخمسة، أنها منها ما هو محرم، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو مندوب، ومنها ما هو مكروه، ومنها ما هو مباح. إذا قسمنا، اعلم إذا بنينا على أن البدعة منقسمة إلى الأحكام الخمسة فلا إشكال في اختلاف رتبها. يقول: لكن لا نبطل القول في هذا التقسيم. لما؟ فقد تقدم أنه غير صحيح. هذا التقسيم غير صحيح، لما نقلوا عن القرافي وعن شيخه عن العز بن عبد السلام وقال أن هذا التقسيم غير صحيح، فقال: فلا فائدة في التفريع على ما لا يصح. فلا نفرع على أن البدع تختلف في رتبتها، أو أن أحكامها تختلف في رتبتها على التقسيم عليه على الخمسة أحكام التكليفية، فهذا لا نفرع عليه لأنه بين أنه غير صحيح. قال: فإذا خرج عن هذا التقسيم 3 أقسام. طبعا احنا قلنا البدع إما أنها محرمة أو مكروهة، فخرج الواجب وخرج المندوب وخرج المباح. قال: فإذا خرج عن هذا التقسيم 3 أقسام انحصر النظر فيما بقى، هو الكراهة أو التحريم، وهو الذي ثبت من التقسيم، غير أنه ورد النهي عنها على وجه واحد. يعني ورد في الشرع النهي عنها على وجه واحد، لأن النهي ورد في الشرع بالنسبة للمنهيات على وجهين، إما أنه على التحريم أو على الكراهة. لكن هنا في البدع قال ثبت النهي على وجه واحد، ونسبها الشرع إلى الضلالة. قال: غير أنه ورد النهي عنها على وجه واحد ونسبته إلى الضلالة واحدة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهذا عام في كل بدعة، يبقى كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، لأن كل من صيغ الايه؟ من صيغ العموم. قال: فيقع السؤال، فنسأل لهذا: هل لها حكم واحد أم لا؟ أي أن البدعة لها حكم واحد هو التحريم فقط، هو الكراهة فقط، أم أن أحكامها تختلف؟ قال: ثبت في الأصول أن الأحكام الشرعية 5، ونخرج عنها 3، فيبقى حكم الكراهية وحكم الايه وحكم التحريم. فاقتضى النظر انقسام البدع إلى القسمين، فمنها بدعة محرمة ومنها بدعة مكروهة، وذلك أنها داخلة تحت جنس المنهية. البدع داخلة تحت جنس المنهية، ولا تعد الكراهة والتحريم. فالبدع كذلك هذا وجه. إذا هذا الوجه الذي يدل على أن أحكام البدع ليست على رتبة واحد. ليه؟ لأن منها ما هو محرم ومنها ما هو مكروه، ورتبة المحرم غير رتبة الايه المكروه، فدل على ان احكام البدع ليست على رتبة ايه واحدة، لكن بعضها اشد من ايه من بعض. هذا وجه الذي يبين فيه ان احكام البدع ليست على رتبة واحدة. الوجه الثاني ان البدع اذا تؤمل معقولها وجدت رتبها متفاوتة، يعني إذا تأملنا البدع من الناحية العقلية نجد أن هذا البدع على رتب متفاوتة. ويضرب لذلك مثال، فمنها ما هو كفر صراح، من البدع ما هو كفر صريح. يقول: كبدعة الجاهلية التي نبه عليها القرآن، فقول الله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. وكما قال تعالى: وقالوا ما في بطون الأنعام هذه، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. هذا تشريع يشرعوه هم على وجه الايه؟ على وجه التعبد أو التقرب. وكذلك بدعة المنافقين حيث اتخذوا الدين ذريعة لحفظ النفس والمال، هم أظهروا الدين أو أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، فاتخذوا الدين ذريعة لحفظ النفس وحفظ المال وما أشبه ذلك مما لا يشك أنه كفر صراح. فيقول أن هذا من البدع التي هي كفر صريح. ومنها، أي من البدع، ما هو معاصي التي ليست بكفر أو يختلف هل هي كفر أم لا، يعني اختلفت أنظار أهل العلم في هذه البدع هل هي كفر أم ليست بإيه أم ليست بكفر، كبدعة الخوارج، منهم من كفرهم ومنهم من إيه من لم يكفرهم، والصحيح أنهم ليسوا بكفار، والقدرية كذلك. فالقدرية الغلاة كفار، لكن غير الغلاة ليسوا إيه ليسوا بكفار، والغلاة هم الذين ينكرون العلم، إلى غير ذلك أقوال أهل العلم فيما اختلفت الأنظار في بعض أهل البدع أنهم كفار أو ليسوا بكفار. غير أنها في فرق اتفقوا على أنها كفار كالجهمية والباطنية، فهناك ما اتفق على أنه كفر صريح وفي ما اختلف فيه، وما اختلف فيه مرتبة أدنى من المرتبة التي اتفقوا عليه. ومنها ما هو معصي ويتفق عليها أنها ليست بكفر، كبدعة التبتل، أنه يتفرغ للعبادة ويترك ليه ويترك الزواج ويترك ليه النوم إلى غير ذلك، كبدعة التبتل والصيام قائما في الشمس والخصاء بقصد قطع شهوة الجماع إلى غير ذلك، كل هذه من البدع التي هي دون ليه دون الكفر. قال: ومنها ما هو مكروه، كما يقول مالك رحمه الله تعالى في قراءة القرآن بالإدارة، قراءة القرآن بالإيه بالإدارة، هذا ذكرناه من قبل، الناس يعودوا في الإيه في المجلس ويقرأوا هذا القرآن على وجه التعبد، على وجه الإيه التعبد لا على وجه الإيه التعلم، فيجعلون وردهم يقرؤونه هكذا كل يوم، فيقول أن هذا خلاف فعل السلف وهذا يعد من الإيه من البدع. فجعل مالك قراءة القرآن بالإدارة من البدع، والاجتماع للدعاء عشية عرفة، ليلة عرفة يجتمع ويدعون، فهذا أيضا من البدع، وذكر السلاطين في خطبة الجمعة على ما قاله ابن عبد السلام الشافعي وما أشبه ذلك. يعني البدع يقول أنها مراتب، إذا نظرنا من الناحية العقلية منها ما هو كفر صريح لا يختلف عليه، ومنها ما هو مختلف فيه هل هو من المعاصي أو هو كفر، ومنه ما هو متفق على أنه من المعاصي، ومنها ما هو مكروه. قال: فمعلوم أن هذه البدع ليست في رتبة واحدة، فلا يصح مع هذا أن يقال إنها على حكم واحد هو الكراهة فقط أو التحريم إيه أو التحريم فقط. يبقى ده وجه ثاني، أن أحكام البدع على رتب إيه متفاوت، ليست على رتبة واحد. وجه ثالث، أن المعاصي منها صغائر ومنها كبائر، ويعرف ذلك بكونها واقعة في الضروريات أو الحاجيات أو التكميليات. يعني هل هذه المعاصي وقعت في الضروريات أو الحاجيات أو التكميليات؟ وكما نعلم أن تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، تكاليف الشريعة، جميع تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصد الشريعة في الخلق. وهذه المقاصد لا تعد ثلاثة أقسام: أن تكون ضرورية، أو أن تكون حاجية، أو أن تكون تحسينية أو تكميلية. فأما الضرورية فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، في قيام، هذا كما يقول الشاطبي في الموافقات، بحيث أنها إذا فقدت للمصالح الضرورية، بحيث أنها إذا فقدت لم تجري مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين. إذا هذا بالنسبة ليه؟ بالنسبة للضروريات. طيب، ثم قلنا أن هذه الضروريات خمسة، هي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ المال وحفظ ليه؟ العقل. وقد قالوا أنها مراعاة في كل ملة، في كل إيه؟ في كل ملة راعوا هذه الضروريات الإيه؟ الخمس. هذه بالنسبة للضروريات. أما الحاجيات فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق، المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحق بفوت المطلوب والذي نفته الشريعة. فإذا لم تراع أي هذه الحاجيات دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي، فلا تصل إلى مرتبة الضرورات. وهي جارية، هذه الحاجيات جارية في العبادات وجارية في العادات وجارية في المعاملات وجارية في الجنايات. ففي العبادات كالرخص، فالناس في حاجة إلى الرخص المخففة لهم بالنسبة إلى لحوق المشقة بالمرض أو بالإيه أو بالسفر أو غير ذلك. وفي العادات الناس يحتاجون إلى هذه الحاجيات كإباحة الصيد والتمتع بالطيبات مما هو حلال، مأكلا ومشربا وملبسا ومسكنا ومركبا وما أشبه ذلك. وفي المعاملات أيضا يحتاجون إلى هذه الحاجيات كالقراض السلف، كالمساقاة كالسلم، إلقاء التوابع على العقد على المتبوعات كثمر الشجر ومال العبد إلى غير ذلك مما يحتاج الناس إليه وشرعه الله جل وعلا. وفي أيضا الجنايات يحتاجون إلى الحكم باللوث والقسامة، يعني إشارات يفهم منها أن هذا إيه؟ أن هذا قاتل، واحد لقينا في إيده الدم وفي إيده السكينة وخارج فازع ومحدش شافه، بس هذا يشير على إنه هو ليه؟ هو القاتل. كالحكم باللوث والتدمية والقسامة وضرب الدية على العاقلة وتضمين الصناع، كل هذا الناس يحتاجون إليه، ففرضه الشرع في الجناية. وأما التحسينات فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك القسم مكارم الأخلاق. وهي جارية فيما جرى فيه أو جرت فيه الأوليان اللي هم الضروريات وليه والحاجات، يعني هي جارية في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات. ففي العبادات التكميليات كإزالة النجاسة، وبالجملة الطهارة كلها تدخل في التكميليات، وستر العورة وأخذ الزينة والتقرب إلى الله جل وعلا بنوافل الخيرات من الصدقات وأشبه ذلك، فكل هذا يدخل في التكميليات والتحسينيات. وفي العادات كأداب الأكل والشرب، كمجانبة المآكل النجسات والمشارب المستخبثات والإسراف والإقتار في المتناولات، كل هذا يدخل في التكميليات والتحسينيات. وفي المعاملات كالمنع من بيع النجاسات، ومنع بيع فضل الماء، ومنع بيع الكلى، وسلب العبد منصب الشهادة والإمامة، وسلب المرأة منصب الإمامة، كل هذا من التكميليات والتحسينيات. وكذلك سلب المرأة إنكاح نفسها، إلى غير ذلك. وفي الجنايات كمنع قتل الحر بالعبد، كمنع قتل الحر بالعبد وقتل المسلم بالكفر، ها؟ وقتل المسلم بالإيه؟ بالكفر. كل هذا من التكمليات والتحسينات، وقتل النساء والصبيان والرهبان في الجهاد، ها؟ كل ذلك من التكمليات والتحسينات. وقليل الأمثلة التي ذكرناها يدل على ما سواها مما هو في معناها، فهذه الأمور راجعة إلى محاسن زائدة على أصل المصالح الضرورية والحاجية، إذ ليس فقدانها بمخل بأمر ضروري ولا حاجي، وإنما جرت مجرى التحسين والتزيين. إذن يقول كما يقول هنا، هذا باختصار عن الضروريات والحاجيات والتحسينات. قال: فإن المعاصي منها صغائر ومنها كبائر، ويعرف ذلك بكونها واقعة في الضروريات أو الحاجيات أو التكمليات. فإذا كانت في الضروريات، يعني المعاصي وقعت في الضروريات، فهي أعظم الكبائر، وإن وقعت في التحسينات فهي أدنى رتبة بلا إشكال، وإن وقعت في الحاجيات فهي متوسطة بين الايه، بين الرتبتين. فدل على أن المعاصي ليست على رتبة ايه، على رتبة واحد. وأيضا فإن الضروريات إذا تؤملت وجدت على مراتب في التأكيد وعدمه، حتى في الضروريات أيضا المعاصي فيها والمخالفات فيها على ايه، على مراتب أيضا، فليست مرتبة النفس كمرتبة الدين، فالمحافظة على الدين مقدمة على المحافظة على الايه، على النفس، ولذلك تستصغر حرمة النفس في جنب حرمة الدين. فيبيح الكفر الدم، يعني الكافر من بدل دينه فيه فاقتله، والمحافظة على الدين مبيح لتعريض النفس للقتل والإتلاف في الأمر بمجاهدة الكفار والمارقين عن الايه، عن الدين. ومرتبة العقل والمال دون ايه، دون ذلك، يعني ليست كمرتبة الايه، ليست كمرتبة النفس. ألا ترى أن قتل النفس مبيح للقصاص، قتل النفس مبيح للقصاص، فالقتل بخلاف العقل والمال، لكن السرقة ليست مبيحة لقتل الايه، ليست مبيحة لقتل النفس. وكذلك شرب الخمر وهو فقدان العقل ليس مبيح للايه، للقتل. فكان دون ذلك، فكان الحد دون ايه، دون ذلك. وإذا نظرت في مرتبة النفس أيضا تباينت المراتب، فليس قطع عضو، قطع عضو كالذبح، لما واحد ذبح عاد حيذبح، لكن لما يقطع عضو حيقطع ليه، عضو مماثل للذي ايه، للذي قطع، ولا الخدش كقطع العضو، لما واحد يقطع ايد واحد ليس كايه، كمن خدشه. وهذا كله او محل بيانه في الاصول. هو عايز استدل من ذلك على ان المعاصي على رتب متفاوتة، على رتب متفاوتة، والمعاصي تقع في الضروريات والحاجيات والتحسينيات، بل في الضروريات هي على رتب متفاوتة، وفي الحاجيات على رتب متفاوتة، وفي التحسينات على رتب متفاوتة. قال: وإذا كان كذلك فالبدع من جملة المعاصي، يعني هو ابتداء بيثبت على أن البدع ليست على رتبة واحدة في حكم، أو أن حكم البدع ليس على رتبة إيه؟ واحد، وبيستدل على ذلك من أكثر من إيه؟ من وجه. الوجه الأول الذي استدل به من ناحية الأحكام أنها إما محرمة وإما إيه؟ وإما مكروهة. والوجه الثاني إذا تأمل بالعقل وجد أن أحكامها تتفاوت، فمنها ما هو كفر صريح، ومنها ما هو دون ذلك، ومنها ما هو معاصي، ومنها ما هو مكروه. كل ذلك يدل على أن البدع على مراتب متفاوتة. الوجه الثالث أيضا مما يدل على أن البدع على مراتب متفاوتة، فالبدع من جملة المعاصي، والمعاصي على مراتب إيه؟ على مراتب متفاوتة، لأنها تقع في الضروريات والحاجيات والتحسينات، وهي على رتب متفاوتة. قال: وإذا كان كذلك فالبدع من جملة المعاصي، وقد ثبت التفاوت في المعاصي، فكذلك تصور مثله في البدع، لأن البدع فرع على الإيه؟ على المعاصي. فإذا تصورنا في المعاصي أو ثبت التفاوت في المعاصي فيكون كذلك في البدع. فمنها ما يقع في الضروريات، أي في الضروريات بالنسبة للإيه؟ للبدع، أي إخلال بها. ومنها ما يقع في رتبة الحاجيات، ومنها ما يقع في رتبة التحسينات. وما يقع في رتبة الضروريات إما أنه يقع في الدين أو النفس أو النسل أو العقل أو المال. مثال المخالفات التي تقع في الدين؟ ما تقدم من اختراع الكفار وتغييرهم ملة إبراهيم عليه السلام من نحو قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، كل هذا كان اعتداء عليه على الألوهية. وحاصل ما في هذه الآية تحريم ما أحل الله على نية التقرب به إليه، تحريم ما أحل الله على نية التقرب به إليه مع كونه حلالا بحكم الشريعة المتقدمة. ولا على مثال ذلك، وهم أصحاب بعض النبي ولقد هم بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرموا على أنفسهم ما أحل الله، وإنما كان قصدهم بذلك الانقطاع إلى الله تعالى عن الدنيا وأسبابها وشواغلها، فرد ذلك عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. نعم. أي. يبقى دي من البدع التي تقع في الدين في رتبة الضرورية. ومثال ما يقع في النفس ما ذكر من نحل الهند في تعذيبها أنفسها بأنواع العذاب الشنيع والتمثيل الفظيع والقتل بالأصناف التي تفزع منها القلوب وتقشعر منها الجلود، كل ذلك على جهة استعجال الموت لما لنيل الدرجات العلى في زعمهم والفوز بالنعيم الأكمل بعد الخروج من هذه الدار العاجلة، ومبنى ذلك على أصول لهم فاسدة اعتقدوها وبنوا عليها أعمالا. هذا مثال ما يقع في النفس ويجري مجرى إتلاف النفس من البدع أيضا في هذه الضروريات، إتلاف بعضها فقطع عضو من الأعضاء أو تعطيل منفعة من منافع بقصد التقرب إلى الله عز وجل، فهو من جملة البدع، وعليه يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث رد التبتل على عثمان بن مضعون: ولو أذن له، كما في الحديث، ولو أذن له لاختصين. فأراد أن يقطع عضوا أو أن يعطل منافع عضو من أعضائه ليه؟ تقرب من الله عز وجل بزعمه، تقرب من الله عز وجل، فرد النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك من الايه؟ يكون ذلك من البدع الداخل في الضروريات، ومن الضروريات حفظ النفس، ومن حفظ النفس أيضا حفظ الأجزاء التي تقوم عليها للنفس. فالخصاء بقصد التبتل وترك الاشتغال بملابسة النساء واكتساب الأهل والولد مردود مذموم، وصاحبه معتد غير محبوب عند الله عز وجل حسب ما نبه قوله تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكذلك فقع العين لئلا ينظر إلى ما لا يحل له، فإذا فعل عبد ذلك فقد ضيع منفعة عضو بقصد التقرب إلى الله عز وجل، فهذا من الابتداع المحرم الذي يدخل في الضروريات وهي حفظ حفظ النفس. مثال ما يقع في النفس من البدع ما ذكر من أنكحة الجاهلية التي كانت معهودة فيها ومعمولا بها ومتخذة فيها كالدين المنتسب والملة الجارية التي لا عهد بها في شريعة إبراهيم عليه السلام ولا غيره، بل كانت من جملة ما اخترعوا وابتدعوا. وكان النكاح في الجاهلية على أنواع كما ذكرت كما ذكرت عائشة رضي الله عنها، وذكرت أربعة أنواع للنكاح، ولا يوجد منهم إلا نوع واحد وهو النكاح الشرعي، والباقي كله أنكحة مبتدعة كما نحن ذكرنا من قبل. قال: هذا مثال ما يقع فيه. السبب خليهم كده نشوف. قال: ومثال ما يقع في العقل أن الشريعة بينت أن حكم الله على العباد لا يكون إلا بما شرع في دينه على ألسنة رسله وأنبياء، ولذلك قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. فالشريعة بيّنت أن حكم الله عز وجل على العباد لا يكون إلا بالإيه؟ إلا بالشرع، إلا بإرساء الرسل. وقال تعالى: فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله. وأشبه ذلك من الآيات التي تبين أن مرد الأحكام إلى الشرع وليست إلى العقل في التحسين والإيه والتطبيق. فخرجت عن هذا الأصل فرقة زعمت أن العقل له مجال في التشريع وأنه محسن ومقبح، فابتدعوا في دين الله ما ليس إيه؟ ما ليس فيه. يبقى هذا مثال للبدع التي تقع في رتبة الضروريات، وإخلال بالضروريات الإيه الخمس: إخلال بالدين، أو إخلال بالإيه بالنفس، أو إخلال بالإيه أو إخلال بالنسل، أو إخلال بالعقل. ومثال ما يقع في المال أن الكفار قالوا: إنما البيع مثل الربا، فإنهم لما استحلوا العمل به احتجوا بقياس فاسد، فقالوا: إذا فسخ العشرة التي اشترى بها إلى شهر إلى 15 إلى شهرين فهو كما لو باع بخمسة عشر إلى شهرين. يعني بيقول: أنا اشتريت منك هذه السلعة على أنها بعشرة إلى إيه؟ إلى شهر. اشتريت منك هذه السلعة وقلت لك دي بعشرة، هديك الفلوس أول الشهر. ماشي، جيت أول الشهر ما معيش فلوس، قلت لك خليل الشهر اللي بعده، قلت لي 15، هذا ربا مش كده؟ هذا ربا. هو يقول لك هذه ليست ربا، لأنك كما لو اشتريت ابتداء هذه السلعة بخمسة عشر إلى شهرين، خمسة عشر إلى إيه؟ إلى شهرين. فقالوا ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فأكذبهم الله جل وعلا في ذلك وبين أنه ليس البيع مثل الربا. فهذه محدثة أخذوا بها مستندين إلى رأي فاسد، فكان من جملة المحدثات كسائر ما أحدثوا في البيوع الجارية بينهم المبنية على الخطر والغرر. فيبقى هذا مثال لما وقع في الضروريات في المال. طيب، يبقى ده هنا بين لك أن البدع ليست في حكمها على مرتبة إيه؟ على مرتبة واحدة، لكنها تختلف، وبين ذلك من وجه وثاني وإيه وثاني، يعني بين ذلك من ثلاثة أوجه في أن البدع في أحكامها ليست على ردة واحدة. يقول فصل: إذا تقرر أن البدع ليست في الذم ولا في النهي على ردة واحدة، خلاص هذا تقرر لنا أن البدع ليست في الذم ولا في النهي على ردة إيه واحدة، لكنها على رتب متفاوتة، وأن منها ما هو مكروه كما أن منها ما هو محرم، فوصف الضلالة لازم لها وشامل لأنواعها، لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلال. لكن يبقى هنا إشكال، في هنا إشكال على هذا التقسيم أو على هذا التفريع، فيه إشكال. ليه؟ لأن قررنا أن البدع ليس على مرتبة واحدة، وأن منها ما هو مكروه، وأن منها ما هو إيه؟ محرم. ما هو الإشكال؟ يقول: وهو أن الضلالة ضد الهدى، يعني صلى الله عليه قال: كل بدعة إيه؟ ضلال، والضلالة ضد الهدى، لقوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، فالضلال ضد الهدى، وقول الله تعالى: ومن يضلل الله فما له من هاد، وقوله تعالى: ومن يهدي الله فما له من مضل. وأشبه ذلك مما قوبل فيه الهدى والضلال، يعني بين أن الهدى ضد الايه؟ ضد الضلال، فإنه يقتضي أنهما ضدان وليس بينهما واسطة تعتبر في الشرع، إما هدى إما ضلال، هو عايز يخدم كده، إما سنة إما بدعة، مفيش واسطة، مش كل بدعة ضلالة، خلاص يا إما بدعة إما سنة، لأن ضد الضلال هدى وضد السنة بدعة، مفيش واسطة. فده الإشكال، ما كلمة مفيش واسطة وإحنا قلنا إن في منها محرم ومنها إيه مكروه، الإشكال جاي هنا. قال: ونظيره قال ونظيره في المخالفات التي ليست ببدع المكروهة من الأفعال، أي ونظيره في المخالفات المكروهة من الأفعال كالالتفات في الصلاة، التفات اليسير في الصلاة من غير حاجة، والصلاة وهو يدافع الأخبثان وما أشبه ذلك، دل ذلك على أن هذا مكروه في المخالفات التي ليست بإيه ببدع، يعني مرتبة الكراهة ثابتة في المخالفات التي ليست بإيه التي ليست ببدع. وفي الحديث نهينا عن اتباع الجنائز ولم يحرم علينا أو لم يعزم علينا، أي لم يكن هذا النهي جازما، فليس نهي تحريم، ففهم منه أن ده نهي إيه؟ نهي كراه. فالمرتكب للمكروه لا يصح أن يقال فيه مخالف ولا عاصي، انتبه هنا إلى مقصد. فالمرتكب للمكروه لا يصح أن نقول أنه مخالف ولا عاصي، مع أن الطاعة ضدها المعصية، يعني قلنا ضدان هو إما مطيع وإما إيه؟ في وسط. طيب هو لما نهى واقترف النهى هل يكون عاصي؟ مقترف للمعصية يستحق العقاب؟ ينظر. قال وفاعل المندوب مطيع، قال فالمرتكب للمكروه لا يصح أن يقال فيه مخالف ولا عاصي، مع أن الطاعة ضدها المعصية. وفاعل المندوب مطيع لأنه فاعل ما أمر به، فإذا اعتبرت الضد لازم أن يكون فاعل المكروه عاصيا، يعني قلنا إذا علنا فاعل المكروه فاعل المندوب مطيع، طب المندوب ضده إيه؟ المكروه. فإذا قلنا أن ده مطيع يبقى ضده إيه؟ يبقى ضده عاصي، لأنه فاعل ما نهي عنه، لكن ذلك غير صحيح، لأن فاعل مكروه غير إيه؟ غير عاصي، إذ لا يطلق عليه عاصي، فكذلك لا يكون فاعل البدعة المكروهة ضالا. عرفت؟ أقول لك الإشكال جاي منين؟ خلاص؟ لأن إحنا قلنا إن أنت بتقول لي في البدع محرم ومكروه. طيب، إحنا خلاص عارفين إن فاعل محرم عاصي، فاعل المكروه ليس بعاصي. طيب، فاعل البدعة المكروهة هل هو عاصي؟ على هذا التقسيم هنقول ليس إيه؟ ليس بعاصي، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلال. والضلال ضد الهدى، فعندي هما ضدان، والضلال ضد الايه؟ ضد الهدى. فلا يصح ان نقول ان فاعل البدعة المكروهة مش عاصي او غير عاصي، او ده اشكال عشان انت سميتها مكروهة وانت عندك حكم المكروه في الوصول ان فاعله ليس بايه؟ ليس بعاصي. قال اذ لا يطلق عليه عاصي فكذلك لا يكون فاعل البدعة المكروهة ضالا، والا فلا فرق بين اعتبار الضد في الطاعة واعتباره في الهدى، عشان انت قلت لي الهدى ضد الضلال وقلت لي الطاعة ضد الايه؟ ضد المعصية. فعلى هذا لا تسمي، لا تجعل المرتكب البدعة المكروهة ضالا ولا تجعله ايه؟ آثما، زي ما انت جعلت ذلك في المكروه. قال فكما يطلق على البدعة المكروهة لفظ الضلالة فكذلك يطلق على الفعل المكروه لفظ المعصية، وإلا فلا يطلق على البدعة المكروهة لفظ الضلالة كما لا يطلق على الفعل المكروه لفظ الايه؟ لفظ المعصية. إلا أنه قد تقدم لفظ الضلالة لكل بدعة، فليعلم فليعم لفظ المعصية كل فعل مكروه، لكن هذا باطل فما لزم عنه كذلك. بتقول إن كل بدعة إيه؟ ضلالة، والبدعة هتشمل المكروه وهتشمل إيه؟ وهتشمل المحرم، وبالتالي هيبقى معنى ذلك أن المحرمة ضلالة والمكروهة ضلالة، يعني مع ذلك انه يأثم في الاثنين ويعاقب في الايه؟ في الاثنين، مع ان المكروه الاصل لا يعاتب عليه. فلو انت قلت لي ان المكروه، يعني انت اطلقت على ان المكروه ليس فيه عقاب ولا عتاب، فقول البدعة المكروهة ليس فيها عقاب ولا عتاب، وهذا خلاف ما ورد من ايه؟ من النصوص. يبقى ده اصل الاشكال. لما تيجي انت تقسم للبدع الى محرم ومكروه هنقول أن مرتكب البدعة المكروهة لا إثم عليه ولا إنكار عليه، ما ننكرش عليه، وهذا إشكال مع قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة إيه؟ ضلال. الجواب إيه؟ يقول أن عموم لفظ الضلالة لكل بدعة ثابت، عموم لفظ الضلالة لكل بدعة إيه؟ ثابت كما تقدم. بص، وما التزمتم في الفعل المكروه غير لازم، عايز يقول أن دلوقتي ثابت عندي أن كل بدعة إيه؟ ضلال. اللي التزمت بقى ان فاعل المكروه لا يكون عاصي، هذا الذي التزمتموه في الاصول هذا غير لازم. ليه؟ عايز نقول ان فاعل المكروه من البدع آثم، فاعل المكروه من البدع ايه؟ آثم، ولا نلتزم ما التزمتم في ايه؟ في المكروه. حيبين هذا. قال اما اولا فانه لا يلزم في الافعال التي تجري على الضدية المذكورة الا بعد استقراء الشرع. بقول فإنه لا يلزم في الأفعال التي تجري على الضدية المذكورة، يعني بنقول طاعة، بنقول إيه؟ بنقول معصية، إلا بعد، بنقول سنة، بنقول بدعة، فإلا بعد استقراء الشرع. قال ولما استقرينا موارد الأحكام الشرعية وجدنا للطاعة والمعصية واسطة متفقا عليه، اللي هي حلول المباح، ما بين الطاعة والمعصية في قسم المباح أو كالمتفق عليها وهي المباح. وحقيقته أنه ليس بطاعة من حيث هو مباح، فالأمر والنهي ضدان بينهما واسطة لا يتعلق بها أمر ولا نهي، وإنما يتعلق بها التخير وهي ليه المباح. وإذا تأملنا المكروه حسب ما قرره الأصوليون وجدناه ذا طرفين، طرف من حيث هو منهي عنه، هو منهي عنه فيستوي مع المحرم في مطلق النهي، لأن الأصل في النهي عند الايه التحريم، فيستوي مع المحرم في مطلق الايه النهي، يعني المحرم منهي عنه والمكروه منهي عنه. قال فيستوي مع المحرم في مطلق النهي، فربما يتوهم أن مخالفة نهي الكراهة معصية من حيث اشتراكه مع المحرم في مطلق الايه المخالف. قال غير أنه يصد عن هذا الإطلاق الطرف الايه الطرف الآخر، وهو أن يعتبر من حيث لا يترتب على فاعله ذم شرعي ولا إثم ولا عقاب، فخالف المحرم من هذا الوجه وشارك المباح فيه، أنه لا إثم عليه ولا إيه ولا عقاب، لأن المباح لا ذم على فاعله ولا إثم ولا عقاب. فتحاموا، أي أن العلماء تحاموا أن يطلقوا على ما هذا شأنه عبارة المعصية فسموه مكروه، لأنه ليه وجهين، وعشان في واسطة عندي بين الطاعة والمعصية وهي ليه المباح. لكن تعالى لو تأملت في البدعة، بين السنة والبدعة ليس هناك واسطة عشان تلحق بها ايه حكم المكروه. قال وإذا ثبت هذا ووجدنا بين الطاعة والمعصية واسطة يصح أن ينسب إليها المكروه من البدع، وقد قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، فليس إلا الحق وهو والضلال وهو باطل، فالبدع المكروه ضلال. يعني حصل هذا الوجه أننا باستقراء الشرع وجدنا واسطة بين المحرم وما بين الايه او ما بين بين الط... لا لا لا بين الطاعة والمعصية، وجدنا واسطة بين الطاعة والايه والمعصية وهي المباح. فالناهي قلنا هيبقى له وجه، وجه من ناحية الايه انه يشترك مع التحريم، والوجه الثاني هو بيشترك مع الايه المباح، فليه وجه بيشترك فيه مع المحرم بحيث انه ايه نهي، ووجه آخر بيشترك فيه مع المباح لأنه لا عقاب ولا إيه ولا إثم على فعل. فتحامى العلماء أن يطلقوا عليه لفظ ليه المعصية أو لفظ الحرام فسموه مكروه. ليه؟ لأن بالاستقراء وجدنا واسط، أما بالاستقراء بين السنة والبدعة فلا واسط، فيش عندنا حاجة بين السنة والبدعة زي الواسطة ما بين الطاعة والمعصية ليه المباح، بحيث أن احنا ألحقنا ليه جعلنا هذا الإثم المكروه، فلا واسطة بين السنة وليه والبدع. فحاصل هذا أننا لم نجد بعد استقراء الشرع واسطة بين السنة والبدعة كما وجدنا بين الطاعة والإيه والمعصية. ماشي؟ فلا يصح أن نقول أن فاعل البدعة المكروهة غير عاص ولا إيه ولا آثم كما قلناه في إيه في مسألة الطاعة والمعصية. هذا وجه، هذا إيه هذا وجه عشان يرد على الإشكال اللي قاله. الوجه الثاني، فإن في إثبات قسم الكراهة في البدع على الحقيقة مما ينظر فيه، علشان بيقول ده مكروه، وإن بيقول يعني الكراهة المقصود بها الكراهة الحقيقية اللي ذكرها الأصوليون، هذا مما ينظر فيه. إذا قالوا كلمة مكروه هل قصدوا به الكراهة الحقيقية ولا لم يقصدوا بذلك كراهة حقيقية، وأقصدوا بذلك أنه مخالف آثم عاصي لكنه في مرتبة دون ارتكاب الايه دون التي قبلها. أقول كده مما ينظر فيه، فإن إثبات قسم الكراهة في البدع على الحقيقة مما ينظر فيه، فلا يغتر المغتر بإطلاق المتقدمين من الفقهاء لفظ المكروه على بعض البدع. يعني هتلاقي من الأئمة الأجلاء أطلقوا على بعض البدع لفظ الايه الكراهة، فلا تغتر بإطلاق هذا اللفظ أن فاعل هذه البدع ليس بآثم ولا ايه ولا عاصي. قال فلا يغتر المغتر بإطلاق المتقدمين من الفقهاء لفظ المكروه على بعض البدع، وإنما حقيقة المسألة أن البدع ليست على رتبة واحدة في الذم، فهم أرادوا أن ذم هذا المبتدع أدنى من ذم المبتدع الذين قالوا أن بدعته إيه محرم، لكن هذا عندهم مذموم وهذا عندهم إيه مذموم كما تقدم بيان. وأما تعين الكراهة التي معناها نفي اسم فاعلها وارتفاع الحرج عنه البتة، فهذا مما لا يكاد يوجد دليل من الشرع ولا من كلام الأئمة على الخصوص. يعني أصلا في البدع المكروهة أو التي قال عنها الأئمة أنها مكروهة لا تجد دليلا في الشرع ولا من أقوال العلماء ينفي الإثم عن فاعل البدع المكروه. أما من الشرع ففيه ما يدل على خلاف ذلك، أنه آثم ومعاقب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رد على من قال أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فلا أنكح نساء، إلى آخر الحديث المعروف. قالوا فرد عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال من رغب عن سنتي فليس مني. قال وهذه العبارة أشد في الإنكار، من رغب عن سنتي فليس إيه؟ فليس مني، ولم يكن ما التزموا إلا فعل مندوب أو ترك إيه؟ ترك مندوب إلى فعل مندوب آخر. وكذلك ما في الحديث حديث أبي إسرائيل أن رسول الله رأى رجلا قائما في الشمس نظر أن إيه؟ أن يصوم قائما ولا يقوم، مش كده؟ يعني لا يستظل، نذر أن لا يستظل ولا يتكلم ولا يجلس وإيه؟ ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليجلس وليتكلم وليستظل وليتم إيه؟ صوم. فقال مالك هذا أمره أن يتم ما كان لله عليه فيه طاعة ويترك ما كان عليه فيه معصية، فسماه مالك إيه؟ معصية. وقد مر ما روى الزبير بن بكار واته رجل فقال يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ يسأل مالك، فقال من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إني أريد أن أحرم من المسجد، فقال لا تفعل. قال إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر، فقال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة في هذا؟ إنما هي أميال أزيدها. قال وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إني سمعت الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا قول مالك، فأنت ترى أنه خشي عليه الفتنة في الإحرام من موضع فاضل لا بقعة أشرف منه، وهو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه أبعد من الميقات، فهو زيادة في التعبد قصدا لرضا الله عز وجل. فبين أن ما استسهله من ذلك الأمر أنه يعني عايز ثواب أكثر، اليسير في بادي الرأي يخاف على صاحبه الفتنة في الدنيا والعذاب في الآخرة، واستدل بالعكس. فكل ما كان مثل ذلك داخل عند مالك في معنى الآية، وهذا عليه وعيد الفتنة في الدنيا وعذاب في الآخرة، فأين كراهية التنزيه في هذه الأمور؟ أين هذه الكراهة التي لا عقاب عليه على فاعلها، التي يظهر بأول نظر أنها سهلة ويسيرة؟ وأيضا قصة صبيغ العراقي ظاهرة في هذا المعنى. حكى ابن وهب قال حدثنا مالك بن أنس قال جعل صبيغ يطوف بكتاب الله معه ويقول من يتفقه يفقهه الله، من يتعلم يعلمه الله. فأخذه عمر رضي الله عنه فضربه بالجريد الرطب ثم سجنه حتى إذا خف الذي به أخرجه فضربه. وقعد عمال يعني بيقول من يريد أن يتفقه، وقعد يتكلم مع الناس في المتشابهات، يتكلم مع الناس في المتشابهات. فلما علم عمر بخضره أخذه وضربه بالجريد الرد ثم سجنه. فلما برئ ضربه أخرجه وضربه ثم سجنه. فقال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي فاجهز علي، يعني مش كل ما خف تضربني، كل ما خف تضربني، أردت قتلي فاجهز علي، وإلا فقد شفيتني شفاك الله. فخلاه عمر، تركه عمر. وهذا الضرب إنما كان لسؤاله عن أمور عن القرآن لا ينبني عليها عمل. وربما نقل عنه أنه كان يسأل عن السابحات سبحا والمرسلات عرفا وأشبه ذلك، والضرب إنما يكون لجناية أربت على كراهية التنزيه. بهذه البدعة إذا حكمنا عليها بأنها بدعة مكروهة فعمر رضي الله عنه عاقب عليه، فإن كانت على حكم كراهية التنزيه فلا عقاب فلا عقاب فيها، إذ لا يستباح دم امرئ مسلم ولا عرضه بمكروه كراهة تنزيه. ووجه ضربه إياه خوف الابتداع في الدين، أن يشتغل منه بما لا ينبني عليه عمل، وأن يكون ذلك ذريعة لئلا يبحث عن أن يكون ذلك ذريعة ليبحث عن المتشابهات في القرآن. والشواهد في هذا المعنى كثيرة، وهي تدل على أن الهين عند الناس من البدع شديد وليس بهين، كما قال تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذا هذا من الشرع يدل لك على أن البدع التي حكم أنها مكروهة، أن النصوص تبين أن فاعلها معاقب ومعاتب شرعا. وأما كلام العلماء فإنهم أطلقوا الكراهية في الأمور المنهي عنها ولا يعنون بذلك كراهية التنزيه، يعني يقول لك هذا أكره هذا أو كذا، لا يعنون بذلك كراهية التنزيه، وإنما هذا الصلاح للمتأخرين حين أرادوا أن يفرقوا بين القبيلين، بين النهيين، النهي ذات حريم والنهي ليس حريم، فيطلقون لفظ الكراهة على كراهية التنزيه فقط، ويخصون كراهية التحريم بلفظ التحريم والمنع وأشبه ذلك. أما المتقدمون من السلف فإنهم لم يكن من شأنهم فيما لا نص فيه صريحا أن يقولوا هذا حلال أو هذا حرام، اللي حيقولوا هذا حلال هذا حرام اللي النص الصريح فيه حلال والنص الصريح فيه حرام. أما ما فيه مسرح للاجتهاد واختلفت أنظار الناس فيه فلا يقولون حلال ولا يقولون حرام، خوفا من وقوع في قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فكانوا يعني يقولون أكره هذا، يعني كما نقل عن أحمد يقول أكره هذا وهو عنده محرم، وكذلك عن مالك يقول أكره هذا، ونقل عن الشافعية أن قول الشافعية في الايه أكره أن يبنى على المسجد الايه أن يبنى على القبر مسجد أو أن يصلى إليه أو عليه، وأكره عند الشافعي هنا معناها التحريم. فكانوا يتحرجون من إطلاق كلمة التحريم على ما نص صريح على ما نص صريح، فلا تكاد تجد في كلام المتقدمين أن الكراهية التي أطلقوها هي على ما اصطلحه أهل الأصول بعد ذلك. قال فلا تقطعن على أنهم يريدون التنزيه فقط، فإنه إذا دل الدليل في جميع البدع على أنها ضلالة فمن أين يعد فيها ما هو مكروه كراهية التنزيه؟ اللهم إلا أن يطلقوا لفظ الكراهية على ما يكون له أصل في الشرع لكن يعارضه أمر آخر معتبر في الشرع فيكره لأجله لا لأنه بدعة مكروهة، على تفصيل يذكر في موضعه. إذا هذا الوجه الثاني في الرد على الإشكال الذي ذكر. وجه ثالث في الرد أيضا، نعم ما ذكره إثبات قسم الكراهة في البدع على الحقيقة مما ينظر فيه، يعني إثبات قسم الكراهة على تعريف الكراهة كما عرفها الأصوليون في البدع، يعني حتى وإن قال أن هذه البدعة مكروهة فتفسير هذه الكراهة على ما فسرها الأصوليون بعد أنه ليس على فاعلها عقاب ولا عتاب مما ينظر فيه، هذا فيه نظر. فإنك لا تجد في الشرع ولا تجد في كلام العلماء أن الذين ذكروا أن هذا مكروه أنه لا عقاب ولا إثم على فاعله، بل لما أطلقوا الكراهة وقالوا أيضا أنه معاقب ومعاتب، وذكر الحديث أن من رغب عن سنته فليس مني، وكذلك قصة صبيغ مع عمر وأن عمر ضربه على ذلك فلا يضربه على شيء يكون مكروه كراهة التنزيه. وكلام الأئمة أني أكره ذلك، هذا من كلام العلماء لا يقولون ذلك على أن هذه كراهة التنزيه، ولكن هذا تورعا من أنهم يقولوا على شيء لم ينقل فيه النص صريح أنه حرام أو أنه حلال فيتورعوا ويقولوا مكروه، وبعيد أن يقصدوا بذلك كراهة كراهة التنزيه. يبقى هو حاصل حاصل الوجه الثاني. فمش معنى كده أن احنا سمينا من البدع أو حكمنا على بعض البدع أنها مكروهة أنها لا يثم على فعلها، لا، كل بدعة ضلالة وهو آثم. يبقى ده الوجه الثاني. الوجه الثالث كلام العلماء، نعم ليه هيجيبه في الوجه الثالث. الوجه الثالث ده هو يعني في الفرق ما بين المعصيه والبدعه، هيقول ان الحكم دي غير حكم دي، هو هنا يجيبه. اذا تاملنا حقيقه البدعه دقت او جلت، ده الوجه الثالث اهو، وجدناها مخالفه للمكروه، اجيب لك الفرق ما بين المكروه ما بين الايه وما بين البدعه. للمكروه من المنهيات المخالفه التامه، وبين ذلك من اوجه، أحده أن مرتكب المكروه إنما قصده نيل غرضه وشهوته العاجلة. هو عارف أنه إيه؟ أنه بيعمل مكروه وأنه يقصد من ذلك نيل الغرض أو الشهوة العاجلة، متكلا على العفو اللازم فيه ورفع الحرج الثابت في الشريعة عن فعل الإيه؟ فهو بذلك يطمع فيه في رحمة الله عز وجل، فهو إلى الطمع في رحمة الله أقرب، إلى الطمع في رحمة الله أقرب اللي هو مرتكب الإيه؟ المكروه. وأيضا فليس عقده الإيماني بمتزحزح، فهو ما بيحكمش على المكروه ده على إنه مباح ولا على إن المكروه ده بيديله مرتبة غير مرتبة، هو فاهم إنه إيه؟ إنه مكروه، لأنه يعتقد المكروه مكروها كما يعتقد الحرام حراما وإن ارتكبه، خلاص؟ فهو لم يستحله يعني، فهو يخاف الله جل وعلا ويرجوه، والخوف والرجاء شعبتان من شعب الإيمان. فكذلك مرتكب المكروه يرى أن الترك أولى في حقه من الفعل، وأن نفسه الأمارة زينت له الدخول فيه ويود لو لم يفعل. وأيضا فلا يزال إذا تذكر ذلك منكسر القلب طامعا في الإقلاع، سواء عليه أخذ في أسباب الإقلاع أم لا. كل هذا بالنسبة للمكروه. ومرتكب أدنى البدع يكاد يكون على الضد من ذلك، من ضد هذا، فإنه يعد ما دخل فيه حسنا، التالي ما بيعدش ما دخل فيه حسنا، هو عارف أن ده إيه؟ مخالف ومنكسر القلب، إنما ده يراه يعني حسن، بل يراه أولى مما حد له الشارع. ده بيزوق زي اللي هو عايز يحرم بعد إيه؟ في مكان بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أو قبل إحرام الرسول عليه، فأين مع هذا خوفه أو رجاؤه وهو يزعم أن طريقه هذا أهدى سبيلا ونحلته أولى بالاتباع. والحاصل أن النسبة بين المكروه من الأعمال وبين أدنى البدع بعيد الملتمس. ما تقولش المكروه من الأعمال هو حكم الكراهية على ما ذكره الأصوليون في الأعمال، إنه ده إيه يعني يبقى شأن البدع التي قال العلماء فيها أنها مكروه. الحاصل أن النسبة بين المكروه من الأعمال وبين أدنى البدع بعيد الإيه؟ بعيد الملتمس. يعني نقول المكروه من الأعمال والأشد كراء في الأعمال، وأدنى البدع اللي قالوا عليها إيه؟ مكروهة، الفرق بينهما بعيد الإيه؟ بعيد الملتمس. فكيف يكون حكم هذه كحكم إيه؟ كحكم هذه. طيب إذا ثبت هذا، سمع كل حاجة بيثبت لك الإيه؟ المرحلة ويبني إيه؟ ويبني عليه. إذا ثبت هذا انتقلنا منه إلى معنى آخر، يعني إذا يبقى كل البدع مذمومة، كل البدع إيه؟ كل البدع مذمومة، لكن أيضا هي ليست على رتبة إيه؟ ليست على رتبة حد. كما أن بقى كل البدع زي المعاصي مش كده؟ مفيش مكروه، يبقى كل بدع مذمومة، لكن هي على رتب مختلفة، كما أن المعاصي على رتب مختلفة، فمنها صغائر ومنها إيه؟ كبائر، فكذلك في البدع منها كبائر ومنها صغائر. قال وإذا ثبت هذا انتقلنا إلى معنى آخر، وهو أن المحرم أن المحرم ينقسم في الشرع إلى ما هو صغير وما هو كبير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا الفصل متعلق هل في البدع صغائر وكبائر أم لا، يعني هذا اللي هيذكره. فيقول إذا ثبت هذا انتقلنا إلى معنى آخر، وهو أن المحرم ينقسم في الشرع إلى ما هو صغير وما هو كبير حسب ما تبين فيه في علم الأصول الدينية. كذلك يقال في البدع المحرمة أنها تنقسم إلى صغيرة وإلى كبيرة اعتبارا بتفاوت درجاتها كما تقدم. وعلى هذا القول بأن المعاصي تنقسم إلى الصغيرة والكبيرة يذكر هذا الفصل، ولقد اختلفوا في الفرق بينهما على أوجه، يعني الفرق بين الصغيرة والكبيرة في إيه؟ في المعاصي ليس هذا المجال. قال وأقرب وجه يلتمس لهذا المطلب اللي احنا متعلقين به هنا أن الكبائر منحصرة في الإخلال بالضروريات المعتبرة في كل مثل. الكبائر منحصرة في الإيه؟ في الضروريات المعتبرة في كل مثل، وهي الدين والنفس والناس والعقل والمال. يعني الدين عشان حفظ الدين هيبقى أنت إيه؟ الشرك محرم والسحر إيه؟ محرم وشهادة الزور، كل هذا من أجل حفظ الإيه؟ حفظ الدين. يبقى اللي بيناقض حفظ الدين هيعد منين؟ من الكبائر. النفس، قتل النفس هيعد منين؟ من الكبائر. الناس، الزنا هيعد من ايه؟ من الكبائر. العقل، شرب الخمر هيعد من ايه؟ من الكبائر. المال، السرقه هتعد من ايه؟ من الكبائر. وكل ما نص عليه راجع اليها، اي كل ما نص عليه من الكبائر راجع إلى حفظ هذه الضروريات الخمس. وما لم ينص عليه جرت في الاعتبار والنظر مجراه. يبقى إذن الكبائر أخرى اللي حتقاس ولم ينص عليها جرت في الاعتبار مجرى مجرى هذه، أي لحفظ هذه الضروريات الخمس. وهو الذي يجمع أشتات ما ذكره العلماء وما لم يذكروه مما هو في معنى، عشان تبدأ تحصر الكبائر يعني اللي هي هتبقى متعلقة بحفظ ضروريات الخمس. فكذلك نقول في كبائر البدع، يبقى دي كبائر المعاصي اللي هي ما تعلقت بالإخلال بالضروريات الخمس. كذلك نقول في كبائر البدع ما أخل منها بأصل من هذه الضروريات فهو كبيرة، ما أخل منها بأصل من هذه الضروريات فهو فهو وما لا فهو صغيرة. وقد تقدمت لذلك أمثل البدع في في الدين، والبدع في العقل، والبدع في الناس، والبدع في في المال، والبدع في الناس اللي احنا ذكرناه في الأول. قال وعند ذلك يعترض في المسألة إشكال عظيم على أهل البدع، يعثر التخلص منه في إثبات الصغائر فيها، وذلك أن جميع البدع راجعة إلى الإخلال بالدين إما أصلا وإما فرع. كل البدع تعود إلى الإخلال بالدين، وإذا كانت بكليتها إخلالا بالدين فهي إذن إخلال بأول ضروريات وهو الدين. وقد أثبت الحديث الصحيح أن كل بدع ضلالة، وقال في الفرق كلها في النار، مول كلها في النار، واحنا عارفين من حد الكبيرة التواعد بالنار، كلها في النار. وهذا وعيد ايضا للجميع على التفصيل. هذا وان تفاوتت مراتبها في الاخلال بالدين فليس ذلك بمخرج لها عن ان تكون كذا. عايز يقول لك كل البدع ما هو ده الاشكال، لان كل البدع تتعلق بالاخلال بالدين، وكل ما تعلق بالاخلال بالدين يعد من الكبائر كما انت حدد. فكل البدع تتعلق بالإخلال بالدين، بالزيادة أو بالنقص أو غير ذلك، فعلى هذا هتعد من الكبائر. وإن تفاوتت مراتبها في الإخلال بالدين فليس ذلك بمخرج لها أن تكون من الكبائر. كما أن القواعد الخمس أركان الدين وهي متفاوتة في الترتيب، فليس الإخلال بالشهادتين كالإخلال بالصلاة، ولا الإخلال بالصلاة كالإخلال بالزكاة، ولا الإخلال بالزكاة كالإخلال برمضان، وكذلك سائرها مع الإخلال، فكل منها كبير. يبقى حتى ولو تفاوتت مراتب الخلل الواقع في البدع لكن كلها في النهاية إخلال إخلال بالدين، فكلها كبائر، وإن كان بعضها أكبر من بعض لكن كلها كلها. عايز يقول هذا. قال فقد آل النظر أن كل بدعة كبيرة، يعني هذا الكلام حيقتضي أن كل بدعة كبيرة، دقت أم جلت؟ ويجاب على هذا بأن ينظر بأن هذا النظر يدل على ما ذكر، ففي النظر ما يدل من جهة أخرى على إثبات الصغيرة من أوجه، يعني هذا يعني في نظر من وجهة أخرى يدل على إثبات الصغيرة في البدع. من هذه الأوجه أن نقول أن الإخلال بضرورة النفس كبيرة بلا إشكال، عشان دول ده الإخلال بضرورة النفس كبير اللي هو القتل، قتل النفس، ولكنها على مراتب، أدناها لا يسمى كبير، فالقتل كبير وقطع الأعضاء من غير إجهاز كبيرة لكنها دونها، وقطع عضو واحد كبيرة دونها، وهلما جرى إلى أن ننتهي إلى اللطمة ثم إلى أقل خدش يتصور، فلا يصح أن يقال في مثله كبير، وإن كان يعود إلى الأصل. ماشي. يبقى على هذا فالصغائر في البدع ثابتة كما أنها في المعاصي ثابت. هذا وجه. الوجه الثاني أن البدعة تنقسم إلى ما هي كلية في الشريعة وإلى ما هي جزئية. فعايز أقول لك أن البدعة الكلية هتعد كبيرة والبدعة الجزئية تعد صغيرة. ومعنى ذلك أن يكون الخلل الواقع بسبب البدعة كليا في الشريعة كبدعة التحسين والتقبيح العقليين. ليه؟ لأن البدعة الكلية هي ما ينبني عليها فروع كثيرة مبتدعة. بدعة كلية يعني كأنه ابتداع في أصل، وهذا الأصل بني عليه فروع كثيرة مبتدعة على هذا الأصل المبتدع، فيكون هذه بدعة كلية. أما البدعة الجزئية فهي في فرع من من الفروع، لا يترتب عليها تفريع كما يترتب على البدعة الكلية. فيقول أن البدع تنقسم إلى ما هي كلية في الشريعة وإلى جزئية، ومعنى ذلك أن يكون الخلل الواقع بسبب البدعة كليا في الشريعة كبدعة التحسين والتقبيح العقليين، وبدعة إنكار الأخبار السنية اقتصارا على القرآن، وبدعة الخوارج في قولهم لا حكم إلا لله، وما أشبه ذلك من البدع التي لا تختص فرعا من فروع الشريعة دون فرع، بل تجدها تنتظم ما لا ينحصر من الفروع الجزئية، أو يكون الخلل الواقع جزئيا إنما يأتي في بعض الفروع دون بعض، كبدء بمدير بدعة الجزئية كبدعة التثويب بالصلاة، إعادة الصلاة بعد الايه بعد الصلاة أو الصلاة يا أمير المؤمنين أو كما شبه ذلك الذي قال فيه مالك التثويب ضلال، وبدعة الأذان والإقامة في العيدين، وبدعة الاعتماد على الصلاة الاعتماد في الصلاة على إحدى الرجلين، وما أشبه ذلك من البدع كلها بدع في فروع، فتعد من صغائر البدع ليست من الايه من الكبائر لأنها ليست في أصل من الايه من الأصول. فالقسم الأول اللي هو البدعة في كل أو في أصل إذا عد من الكبائر اتضح مخزاه، ليه؟ لأنه بيترتب عليه إيه؟ شر كثير، وأمكن أن يكون منحصرا داخلا تحت عموم الثنتين والسبعين فرقة، لأن الثنتين والسبعين فرقة خالفت أهل السنة في إيه؟ في أصل، كل اللي حيخالف في أصل أصبح داخل في إيه؟ في أحد هذه الإيه؟ اللي خالف في أصل المسميات، اللي خالف في أصل في الإيه؟ في القدر، اللي خالف في إيه؟ وهكذا، هتبص تلاقي إنها كلها إيه؟ مخالفات في أصل من الإيه؟ من الأصول. فإذا عد من الكبائر اتضح مخزاه، ويكون الوعيد الآتي في الكتاب والسنة مخصوصا به، يبقى الوعيد حيعد مخصوص به بالبدع الكبائر لا عاما فيه وفي غيره، ويكون ما عدا ذلك من قبيل اللمم المرجو العفو عنه يعني الذي لا ينحصر إلى ذلك الايه العدد، فلا قطع على أن جميعها من واحد، وقد ظهر وجه انقسامها، يبقى البدع تنقسم إلى كبائر وإلى إيه؟ إلى الصغائر. هذا وجه. الوجه الثالث أن المعاصي قد ثبت انقسامها إلى الصغائر والإيه؟ والكبائر، ولا شك أن البدع من جملة المعاصي على مقتضى الأدلة المتقدمة ونوع من أنواعها، فاقتضى إطلاق التقسيم أن البدع تنقسم. إحنا بنقول مش البدع دي فرع على المعاصي، بدع معاصي، معاصي ها عام، والبدع تدخل ايه تحتها. طيب المعاصي تنقسم الى صغير وكبير، فكذلك البدع تنقسم الى صغير وايه وكبير. فان قيل ان ذلك التفاوت لا دليل فيه على اثبات الصغيره مطلقا، يعني التفاوت احنا قلنا خلاص مش احنا اثبتنا ان البدع متفاوته ماشي كده، يبقى ما تقوليش ان منها صغير وكبير، يبقى هذا التفاوت لا يدل على ان منها صغيره وكبير، لا يدل على ان الكل كبير، لكن هناك ها درجات متفاوته في هذا الكبير، في كبير واكبر من هذول كده. قال فان قيل ان ذلك التفاوت يعني يبقى كل البدع كبائر ها، لكن الكبائر تتفاوت في ايه في درجات دي. فان قيل ان ذلك التفاوت لا دليل عليه على اثبات الصغيره مطلقا، وانما يدل ذلك على انها تتفاضل، فمنها ثقيل واثقل ها، ومنها خفيف واخف، والخفه هل تنتهي الى حد تعد البدع فيه من قبيل اللمم؟ هذا فيه نظر، وقد ظهر معنى الكبيرة والصغيرة في المعاصي غير البدع، وأما في البدع فثبت لها أمران، أحدها أنها مضادة للشارع ومراغمة له، حيث نصب المبتدع نفسه نصب المستدرك على الشريعة لا نصب المكتفي بما حد له. يبقى هنا البدع اختلفت عن المعاصي في أمران، ثبت لها أمران، وقد ظهر معنى الكبيرة والصغيرة في المعاصي غير البدع، وأما في البدع فثبت لها أمران، أنها مضادة للشريعة أو للشارع ومراغمة له، حيث نصب المبتدع نفسه نصب المستدرك على الشريعة. الثاني أن كل بدعة وإن قلت تشريع زائد أو ناقص أو تغيير للأصل الصحيح، وكل ذلك قد يكون على الانفراد وقد يكون ملحقا بما هو مشروع، إما يشرع تشريع ملوش أصل أو يزيد على الأصل أو ينقص من الايه من الأصل، فيكون قادحا في المشروع، ولو فعل أحد مثل هذا في نفس الشريعة عامدا لكفر، إذ الزيادة والنقصان فيها أو التغيير قل أو كثر كفر، فلا فرق بين ما قل منه وما كثر، لا فرق بين ما قل منه وما ايه وما كثر، فكله كبير يعني. فمن فعل مثل ذلك بتأويل فاسد أو برأي غالط رآه أو ألحقه بالمشروع إذا لم نكفره لم يكن في حكمه فرق بين ما قل منه وما كثر. ده مغير وده مغير، اللي غير حاجة زي الغير إيه عشر، يبقى اسمه ده مغير واسمه إيه اسمه مولد، لأن الجميع جناية لا تحملها الشريعة بقليل ولا بإيه بكثير، يخلص دي جناية. ويعضد هذا النظر عموم الأدلة في ذم البدع من غير استثناء في الفرق بين بدعة جزئية وبدعة إيه وبدعة كلية. قال فصار اعتقاد الصغائر فيها يكاد يكون من المتشابهات، يعني نحن نعتقد أن في البدع صغيرة وكبيرة صار هذا كأنه من الإيه من المتشابهات، كما صار اعتقاد نفي كراهية التنزيه عنها من الواضحات. احنا خلاص قلنا مفيش حاجة اسمها في البدع مكروه كراهية التنزيه، كما صار اعتقاد نفي كراهية التنزيه عنها من الايه من الواضحات، واعتقاد ان فيها صغائر يكاد يكون من الايه من المتشابهات، وكأن كل البدع ايه كبائر. ليه؟ لان المبتدع مضاد للشارع ومراغم ايه له، لانه نصب نفسه كالمستدرك على الايه على الشريعة، فحتى ولو غير او زاد او نقص قليل او كثير فجرمه عظيم، فجرمه ايه عظيم، لا نقول ان هذا صغير، كله ايه كله كبير. قال فصار اعتقاد الصغائر فيها يكاد يكون من المتشابهات، كما صار اعتقاد نفي كراهية التنزيه عنها من الواضحات. خلاص يبقى مفيش فيها كراهية تنزيه، وكمان نقدر نقول مفيش فيها صغائر، بل كل البدع ايه كبائر. فليتأمل ليتأمل هذا الموضع أشد التأمل ويعطى من الإنصاف حقه، ولا ينظر إلى خفة الأمر في البدعة بالنسبة إلى صورتها وإن دقت، بل ينظر إلى مصادمتها للشريعة ورميها لها بالنقص والاستدراك، وأنها لم تكمل بعد حتى يوضع فيها بخلاف سائر المعاصي. قلنا الفرق قديما بين البدعة والإيه والمعصية، فإنها لا تعود على الشريعة بتنقيص ولا غض من إيه من جانبها، بل صاحب المعصية متنصل منها مقر لله بمخالفته لحكمها. وحاصل المعصية أنها مخالفة في فعل أنها مخالفة في فعل المكلف لما يعتقد صحته من الشريعة، والبدعة حاصلها مخالفة في اعتقاد كمال الشريعة. يعني ده لما كأنه إيه كأنه يقول الشريعة ناقصة فهو زاد إيه فهو زاد عليها. ولذلك قال مالك ابن أنس رحمه الله تعالى: من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، إلى آخر الحكاية، وقد تقدمت عن مالك. ومثلها جوابه لمن أراد أن يحرم من الإيه من المدينة: إني أخشى عليك الإيه إني أخشى عليك الفتنة. فإذا يصح أن يكون في البدع ما هو صغيرة، إذا قيل يعني هو إيه صغير في صغير، معنى قلنا كده أن البدع بهذا الكلام هتكون كلها إيه كبائر، لكن الكبائر تتفاوت في إيه في درجاتها. فكيف يصح أن يكون في البدع إيه صغيرة؟ حيوجه هذا الكلام بإيه بطريقة أخرى، طبعا تحتاج إلى إيه التفصيل، حيضيق الوقت عن الاستفسار فيها، فنؤجلها للمرة القادمة بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.